بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس جديد من دروس تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للقاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى. ولا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن أدب العالم مع طلابه، وكيف يظهر لنا مع كل نوع من أنواع هذه الأداب كيف كانوا يتصورون الدرس العلمي، وكيف كانوا ينهضون به، وكيف كانوا يخلونه ويصرفون عنه كل مادة من مواد الانحراف والضعف العلمي والتربوي، كيف كانوا ينظرون إلى طالب العلم على أن العالم والمعلم يعتبر طالب العلم كأنه ولد له، يعلمه ويربيه ويزكيه ويهذبه، وذلك لأن العالم وريث النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فالعالم دوره أنه يتلو على الناس آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والعالم أيضا كالوالد مع طالب العلم كالوالد لهم، يعلمهم ويهذبهم ويربيهم. والعالم حريص عليه ما عنتم كالنبي صلى الله عليه وسلم. إن مهنة العالم مهنة عظيمة، هي أشرف مهنة في الوجود، هي أشرف مهنة في الوجود. ولذلك إذا كان هناك عالم رباني حقيقي، وهم قلة جدا على تفاوت عموما بين العلماء مع كل هذا، إلا أن فقد هذا العالم تكون ثلمة في الإسلام، كما قال بعض السلف: فقد العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما بقيت السماوات والأرض. ثلمة يعني انتقاص في الإسلام. لذلك أنت حين ترى عالما كنت مرتبطا به وقد تعلمت منه وقد تربيت على يديه أو على شرائطه أو غير ذلك، فإنه إذا توفي تستشعر أنت باليتم، تستشعر اليتم. في الآونة الأخيرة لما مات فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله تعالى، كثير جدا من الناس استشعر هذا المعنى، استشعر يتما. لماذا؟ لأنه كان يتعلم منه تعلم الولد مع والده، يستشعر منه هذه الأبوة. واضح؟ يجد أنه يوجهه حتى في أمور دنيوية، يوجهه فيها، يوجهه في علاقته مع أهل بيته وزوجته، يوجهه في طلبه للعلم، يوجهه في حياته العملية وهكذا. فلما تجد تستشعر هذه السلمة، هذا الانتقاص، أرجع فأقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما تكلم مع علاقة العالم مع طلابه كان يركز أن يخرج العالم منتجا تربويا علميا، لا أن يخرج مسخا كما يحصل أحيانا. إزاي؟ أنه أحيانا طالب العلم يخرج تعلم شيئا من العلوم ولم يتهذب ولم يتزكى ولم يتربى، فتجد أنه صار كالمسخ يستعمل حيث أراد الناس، هذا يوجهه في جهة فيتوجه، هذا يوجهه في جهة فيتوجه، يسعى وراء مال، يسعى وراء منصب، يسعى وراء شهرة، ومن أجل ذلك قد يبيع هذا الدين. فهل هذا هو العالم الذي يحفظ الإسلام؟ لا. فهذا الطالب العلم إن لم يتربى ويتهذب ويتزكى فلا خير فيه ولا حاجة لنا به، ويا ليته كان قد عاش جاهلا وما تحمل أمر الدين، ثم بعد ذلك يبيعه هكذا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فبعضهم يستخدم هكذا في أن يؤيد ويوافق الظالمين، بعضهم يأتي ليحرف في دين الله عز وجل مستخدما من قبل الغرب وأعوانه، بعضهم قد يتكلم في أمور يصل به الحال إلى أن يعني ينكر ويجحد معلوما من الدين بالضرورة، كما نرى قريبا من يخرج ليتكلم في أن قول في أن التشريع أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا لا شك آية في القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين جزء من آية، يعني أمر قطعي من الدين، فيقول يعني ما المشكلة في أن يعرض هذا على الشعب، وإن وافقوا على أن يسوى بين الذكر والأنثى فلا إشكال، وهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر، لأنه معارضة لشيء معلوم من الدين بالضرورة قطعي، ها يعارضه برأي الشعب ورأي الناس، هذا والعياذ بالله كفر. فما الذي أوصل رجلا دكتورا كبيرا إلى هذه الحال؟ هو نفسه الذي أوصل بلعام بن باعوراء بعد أن كان رجلا عابدا عالما مجاب الدعوة، ها ثم بعد ذلك مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ومثل هذا كمثل الرجل من بني إسرائيل هو السامري في بداية أمره كان يصنع الأصنام ويبيعها، ثم بعد ذلك اتبع نبي الله موسى عليه السلام ومر بالأعجوبة العجيبة، وهي انفلاق البحر ونجاتهم وإهلاك فرعون ومن معه كل هذا، ومع ذلك بقي في نفسه داء الجاهلية، ووجد أنه كان يملأ مكانا معينا في الجاهلية وقد افتقده، فصنع ما صنع من العجل فأضل به بني إسرائيل والعياذ بالله، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل مما تعلمون. فهناك أمثلة لهذا، قارون نفسه، إن قارون كان من قوم موسى، يعني من قوم موسى، قال السلف كان ابن عم موسى عليه السلام، قارون كان ابن عم موسى وكان يحفظ التوراة، وكان يقال له كما قال قتادة كان يقال له المنور لحسن تلاوته للتوراة، فما كانش إنسان عادي، كان كبيرا في قومه وكبيرا حتى يعني سواء من ناحية النسب أو من ناحية العلم، لأن يعني قلة اللي كانوا يحفظوا له التوراة. قارون يمر به أحوال، منها أنه كان في دمه حب التصدر والسهور وغير ذلك، فحصل مرة كما أورد بعض السلف من المفسرين أنه وجد أن نبي الله موسى عليه السلام معه الرسالة والنبوة، وأن هارون عليه السلام كان هو المسؤول عن الغنائم، ومسؤولية الغنائم هي مسؤولية إيه؟ وكانت الغنائم دي بتجمع ثم توضع في مكان كبيت، وتأتي عليها نار من السماء في إيه؟ فتحرقها. ما كانوش بيستفيدوا من الغنائم، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أحل لها الغنائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. لكن هي بالنسبة له منصب عالي، يعني مكانة يعني. فهو ذهب لنبي الله موسى عليه السلام وقال له: أنت قد أوتيت النبوة والرسالة، يعني إيه؟ يعني إيه؟ ارتضينا خلاص، وهارون تولى أمر الغنائم، فأنا أريد أن أتولى شيئا. فأخبره نبي الله موسى عليه السلام أن ذلك تكليف من الله سبحانه وتعالى وليس بيده، فوقع في نفسه، فوقع في نفسه. مرة أخرى بدأ قارون يهتم بأمر المال أكثر وجمع المال، وتعلمون أنه كان من أغنياء الدنيا، تمام. وفي مرة جاء تشريع من الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام أن يخبر بني إسرائيل أن الله فرض عليهم زكاة، بأن يؤخذ من كل 1000 درهم درهما واحد، ونأخذ من كل 1000 دينار دينارا واحدا، ونأخذ من كل 1000 شاة واحد، وهكذا. فموسى عليه السلام جلس مع قارون وأخبره بذلك. في بداية الأمر قال له: إيه تمام عادي، الأمر سهل، لا تطلب من كل 1000 واحد. ولكن لما حسب وكان معه أموال: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني الجماعة من الرجال الأشداء بالكاد يحملوا له مفاتيح، وده أمر مش غريب وأمر متصور، لأن زمان كان موضوع المفاتيح كل ما تكون أنت عايز معك خزنة أو حاجة أكبر وعايز تعمل لها مفتاح، أو عايز تعمل لها مفتاح بس يكون قوي يعني، أو كفل قوي، يبقى لازم يكون القفل كبير، يعني كل ما تكون عايزه أحكم تكبره أكثر، مش زي دلوقت أنت في تقنيات معينة أنه ممكن يكون القفل صغير ولكن قوي جدا ومتين، لا. فالشاهد أنه إيه؟ أنه هو متصور أنه في الزمن ده أنه كل ما تحتاج تكبر الخزنة يبقى تحتاج تكبر القفل بتاعها، والمفتاح يكون طبعا كبير. فلما رجع وجد أنه سيطلب منه مال كثير، وقد ضم به. خد بالك هنا نقطة مهمة جدا، هو أحداث، هي مش حدث واحد حصل قلب قارون رأسا على عقب، هي أحداث، هي على حد تعبير بعض المشايخ رواسب الجاهلية، عيوب بتكون موجودة في قلب الإنسان. هذه العيوب وهذه الآفات وهذه الأمراض تحتاج أن تعالج، فإن لم يبادر الإنسان بعلاجها فإنها تستشري وتزيد، ويتولد منها أمراض أخرى، كحال البدن، كحال البدن تماما. البدن كده، لو في مرض معين أهمله الإنسان فإن المرض يزيد، بل يتولد أمراض أخرى، لأن المناعة بتضعف، تتولد أمراض وأمراض. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المنافقين في سورة البقرة في أول البقرة قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هي بتبقى كده، مرض يسيبوه يزيد، يسيبوه يبقى مركب، يسيبوه. والنفس البشرية معقدة، ما بيبقاش فيها كلام صريح كده، لا، معقدة فيها أشياء كثيرة. فهو عمال يحصل موقف في موقف وهو عمال بقى يزداد بعدا ولا يعالج ما هو فيه، لا يعالج ما هو فيه ويزداد بعدا، وصار لهم جلساء يخصهم بالجلوس، وطبعا في له قصر كبير ويجلس فيه ويجتمع حوله أناس من بني إسرائيل والغنى الفاحش، فظن بالمال فجلس مع أصحابه وقال إن هذا الرجل قد أعنتنا ويريد أخذ أموالنا. قالوا ماذا تريد أن تفعل؟ قال أرى شيئا، وهو أن نأتي إلى امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، وبالفعل اتفق مع امرأة وأعطاها ألفا، لا أذكر ألف دينار أو ألف درهم، وطلب منها أن تدعي على نبي الله موسى عليه السلام أنه زنى بها، حاشاه والعياذ بالله. ثم بعد اتفاقه معها ذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام ومعه عدد كبير من بني إسرائيل، بعض الروايات 100,000. قال إنهم يريدون منك المواعظ. فقام نبي الله موسى عليه السلام وجعل يعظهم ويذكرهم ويبين لهم آثار المعاصي والذنوب، وأن من فعل كذا دخل النار ومن فعل كذا، واضح. فقال له قارون على مسمع من الناس: حتى لو كنت أنت. قال: حتى لو كنت أنا. قال: فإن الناس من بني إسرائيل يتحدثون أنك فعلت كذا وكذا. قال: فلا تأتين. فجاءت المرأة، فلما وقفت بين يدي نبي الله موسى عليه السلام أسقط في أيديها وقالت في نفسها: إنما هو نبي، فإن قلت ذلك هلكت، يعني أنا ممكن أعمل بلاوي كتير لكن مش ما نوصلش لكذا. فلما سألها أقرت بالحقيقة. فصلى نبي الله موسى عليه السلام ودعا الله عز وجل، بعض الروايات أنه دعا الله عز وجل أن يمكنه من الأرض، يعني تكون الأرض سلاح له تأتمر بأمره وتطيعه. المهم بعض الروايات أنه دعا على قارون مباشرة. فلما أعطاه الله عز وجل حرية ذلك للأرض أمرها أن تخسف بقارون ومن معه. ابتعد الناس عن قارون، وقيل أنه بقي معه رجلان على ما أذكر يعني. فأمر نبي الله موسى عليه السلام الأرض فخسفت بهم طبقة، وقارون يستغيث، ثم أمر فخسفت حتى خسف به الأرض تماما وبكنوزه وأمواله وكل ما يملك، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يبقى قارون في بداية أمره كان يلقب بالمنور وكان يحفظ التوراة، لكن يقول به الأمر إلى هذا ليه؟ لأنه لم يبدأ الأمر على الصواب، لم يزكي نفسه، لم يعتني بتطهير قلبه، فالآفات معه تزيد. فالاعتناء بشأن طالب العلم أن يعتني هو بنفسه وأن يعتني الشيخ بالتربية والتهذيب والتأديب أمر في غاية الأهمية. فالموضوع ليس معلومات تلقى فقط، هو يريد أن يحافظ عليه من جهة العلمية، ويريد أن يحافظ عليه من جهة العملية والتربوية والسلوكية. كل ده العالم يعني واجب عليه أن يقوم به، وواجب على طالب العلم أن يقوم به، واضح؟ فالعملية التعليمية تقوم على ذلك. فالطرح الذي يطرحه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يريد أن يصل بالعلم إلى هذا المنتج المبارك، إلى هذا الغرس العظيم، إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. اقرأ السابع، نوع السابع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله: السابع، إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره، ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له. والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة إعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. ولذلك قيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب، بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناه، فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به. وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. نعم، بارك الله فيك. إذا انتهى الدرس فإن نصيحة المؤلف أن الشيخ يطرح مسائل من خلال ما درس وشرح. ما هي فائدة هذه المسائل؟ أولا، هذه المسائل أو هذه الطريقة هي طريقة نبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أنواعا من الطرق في التعليم، منها الأسئلة، أن يطرح السؤال وينتظر جواب المجيبين، وذلك تنشيطا لهم ورفعا لهمتهم، وأيضا أن ينوع عليهم الطرق حتى لا يمل السامع من طريقة واحدة. فيبقى أول شيء من فوائد هذه الأسئلة أنها تنشط الذهن ويستفيق بها الحاضر، خلافا لو أنه يجلس للاستماع فقط فإنه قد يحدث له شيء من الإيه؟ من الملل. الأمر الثاني أنه يستطيع أن يتعرف على مردود شرحه ونتيجته وثمرته، هل بالفعل فهم الطلاب؟ هل فهموا جميعا؟ هل كلهم على درجة عالية من الفهم؟ يبقى هو ده مقياس لما شرحه هو. ولكن بدأ يضبط لك الأمر إنه هو، أنت لما هتسأل طبيعة الحال العادي المعروف أن الناس ليسوا على درجة واحدة، وأن منهم من يكون يعني متقد الذهني، ومنهم من يكون له عوارض تمنعه من الفهم أو كمال الفهم أو غير ذلك. فهتجد أن من الناس من فهم فهما عاليا وأجاب مباشرة، ومنهم من كانت يعني إجابته وسط، ومنهم من لم يستطع الإجابة. فتتعرف على ثمرة شرحك ودرسك، فده مهم. وبالتالي إذا أجاب المجيب فلا بأس بالثناء عليه بضوابط، يعني حتى لا يوصل هذا الثناء إلى شيء من الغرور أو العجب في الطالب. والعالم لابد أن يكون عنده بصيرة في حالة طلابه في هذا. ومن لم يعني يستطيع الإجابة فلا بأس بأن يعيد عليه بطريقة أخرى هذه المسائل، تمام؟ وليس المراد أنه يعيد الدرس كاملا، وإنما المراد أنه يحاول أن يعيد له أصول المسائل بطريقة أخرى تضبط له الأمر. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي حال الإمام الشافعي رحمه الله مع الربيع، لما عرض الدرس وكان من بين الجالسين الربيع ولم يستطع فهم المسائل، فكرر عليه فاستحي الربيع من كثرة تكراره عليه. والحياء هنا كما قلت لكم قد يكون بسبب أنه لم يسعف فهمه، أو أنه عطل الشيخ، أو أرهقه أو غير ذلك. فتركه الإمام الشافعي وبعد انتهاء الدرس جلس معه منفردا وشرح له مرة أخرى حتى فهم، وقال: يا ربيع، لو استطعت أن أجعل لك العلم في كأس فأسقيك إياه لفعلت. وهذا يدلك على مدى نصح هؤلاء الأئمة لطلابهم ومدى اهتمامهم بهم وحرصهم ورعايتهم له. ليس الأمر مجرد أن ألقي دروسا وأمضي ولا شأن لي بالطالب. بعض الناس أحيانا بيكون الأمر بالنسبة له أنه هو بيدي درس كأنه موظف يخلص ويمشي، ها؟ أو أنه هو مثلا أنا بسجل مثلا الدرس وأنا عايز أسجل وما ليش دعوة بقى هو أي مجموعة قاعدة بس كده. لا، هو يكون حريص على تفهيمه وتعليمه، وكما قلت المهنة الأعظم في الدنيا. فلا بأس من أن يعيد له ويوضح له. ويقولك كمان أنت لما تيجي تسأل، بدل ما أنت تسأل وتقول فهمت ولا لا، أنت من خلال الأسئلة اللي هتسألها تعرف هم فهموا ولا لا. ليه؟ قالك أنت ما تجيش تقول له أنت فهمت ولا لا، لأنه ممكن لو قلت له هل فهمت ممكن يجيبك نعم، والحقيقة أنه لم يفهم، فأقع في الإيه؟ في الكذب. والأصل أنك تحب السلامة للناس ولا تفرح بكذبهم. فإمتى تسأل السؤال ده؟ لما تكون عارف أنه بالفعل لو كان مش فاهم هيقول. فلو أنت سألته مسائل هتعرف وخلاص، وما فيش داعي تقول له فهمت ولا فهمت. ولو سألته هل فهمت وأنت تعلم أنه سيصدق فأجابك بنعم، فلا حاجة إذن لإلقاء الأسئلة عليه حتى لا يقع في الخطأ فيستحي. تمام. ثم نصح نصيحة عظيمة جدا جدا: وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس. الأمر ده مهم جدا، أنه طالب العلم ما يبقاش لوحده، وأن الشيخ يحرص على أن يوصيهم بأن يترافقوا في المذاكرة، كل اثنين ثلاثة أربعة يجلسوا مع بعض ويشوفوا هما بيدرسوا إيه ويذاكرونه بصورة من صور المذاكرة، سواء بيحفظوا عقوماتن يسمعوا لبعض أو يعيدوا الشرح على بعض أو يلقوا أسئلة، ها؟ وهكذا. وهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم. يا إخواني، طلب العلم إن اقتصر فيه الإنسان على حضور الدرس فقط فلن يصل. لا بد لطالب العلم من جلسات مذاكرة، والمذاكرة قد تكون أحيانا منفردا وهي مهمة، وأحيانا يكون هناك مذاكرة بينه وبين إخوانه. ولا يأتي للكسول الذي يكسله ويضعفه، فهذا صحبته تمرض. تروحش الواحد صحب كل اهتمامه بالدنيا وكذا وتقول له تعالى نذاكر فيضعفك معاه، وبدل ما انت جايبه عشان تجلسه في مكتبة ولا في مسجد ولا في غيره تذاكره، تبص تتلاقيك رحت معاه في مكان تاني خالص يعني. فإياك وصحبة البطالين. انت جاي وعايز حد ينشطك فتشوف النشيط. كذلك لا يكون ثرثارا او كثير الغيبة والنميمة وكذا، انه ممكن واحد يكون طالب علم جيد لكنه يحب الكلام الكتير، فنيجي نقعد نذاكر تتلاقي انه هو في وقت كبير من المجلس عمالين ايه نغتاب ومش عارف ايه، واخد بالك؟ احنا قاعدين الوقت نسمع قرآن لبعض، لازمته ايه بقى نقعد نقول والله اصل الاخ الفلاني بيقف امام بيغلط وبيعمله بتاع، اصل الشيخ الفلاني حاله حاله، اصل مش عارف. هتقوم من الجلسه لو انت سمعت لك جزء قصادهم انت وقعت في مصايب من الكبائر والعياذ بالله بسبب هذا المجلس القراني. اي مجلس هذا؟ يبقى لما نجلس الناس اللي عندها نشاط والذين يحفظون دينهم، ها، فهؤلاء صحبتهم مباركة، فيكون في مذاكرة سهرات في طلب العلم. كان من السلف من يقوم مع أخيه للمذاكرة من بعد العشاء فلا يستفيقون من المذاكرة إلا وقد أذن للفجر. ها؟ وكان الواحد منهم ينتظر، الإمام أحمد ينتظر أن أبو زرع الرازي يأتي، مع أن أبو زرع في منزلة طلابه، لكن أبا زرع كان يعني من العلم العظيم بمكان، فكانوا يذاكرون الأحاديث معه. كانت مذاكرة الأحاديث أنه يقول له السند والثاني يقول له المتن أو العكس هكذا. فالمذاكرة تشعل جذوة هذا العلم في قلبك وتثبته، وكما يقول هنا ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. فالشاهد يا إخواني أنه أنت تدرس كتابا في الفقه مثلا، متنا يشرحه المدرس، فبعد ذلك تجلس والباب الذي شرح هذا تذاكره مع أخ لك أو أكثر، ولا يفضل أن يكون عدد كبير فيشغل بعضهم بعضا، لأن نحاول نقلل العدد 2-3-4 بالكثير، ونذاكر هذا كل واحد يسمعه، وبعدين نبدأ نختبر بعض في الشرح، وإيه الدليل على كذا، وإيه القيد في المسألة الفلانية، وإيه الشروط في المسألة الفلانية، واضح؟ وهكذا تقلب العلم وتسور العلم، وبطريقة والثانية والثالثة حتى تهضمه هضما. هذه الطريقة تنبت في قلبك شجرة العلم. أما أن يكون الأمر أن تكون علاقتك بالعلم هي حضور الدرس فقط، فهذا فائدته قليلة. وأنت كذلك حين تجلس للمذاكرة انتهيت من الباب على ما شرح لك، أو انتهيت من الكتاب كله على ما شرح لك، تنظر في شرح للمتن آخر، واضح؟ وتقرأ مع إخوانك، فإن كان فيه شيء مما قاله الشارح أو المدرس فكان هذا تثبيتا، وإن كان فيه شيء جديد فإنك تستفيده، فإن أشكل عليك شيء رجعت إلى الشيخ الذي يدرس، وقد يكون فيه ما يخالف ما شرح لك فترجع أيضا وتنظر وما هو المعتمد في الكلام. بهذه الصورة تجد أنك تتطور في طلب العلم، لا تقتصر على الدرس، لا تقتصر على الدرس. أمامنا يا إخواني مهمة عظيمة جدا، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يكون طموحه ضعيفا، لابد أن يطلب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافه. نغتنم أوقاتنا حق الاغتنام، نسعى في حمل المسؤولية حق الحمل، واضح؟ نعيش لدين الله كما قال بعض مشايخنا، عيش لدين الله ثم مت إن شئت، يعني إن عشت لدين الله فإن مت مت على الخير، فأن تكون حارسا لهذا الدين. وأنتم ترون أن أعداء الدين يتكالبون علينا، الآن نحن نريد نقول نريد الجهاد في سبيل الله، فهو منع عنا الجهاد، يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني مما نرى ممن هو مسؤول عنا يمنعون عنا الجهاد ويمنعون عنا واجبات كثيرة، لكن لم نمنع حتى الآن من جهاد العلم، وقلنا مرارا أن طلب العلم جهاد من أعظم أنواع الجهاد، لم نمنع حتى الآن من ذلك، وبالتالي لابد أن نغتنم ما أتيح لنا حق الاغتنام، لأنه جهادنا الآن. أنت لو بتجاهد دلوقتي كإخواننا الذين يجاهدون وفي الأنفاق ومن تحت الأرض يخرجون وأعداد القتلى، هل هناك وقت للرفاهية؟ هل هناك وقت لتضييع الأوقات؟ هل هناك وقت لتصفح الإنترنت بالساعات والساعات؟ لا وقت لكل هذا. طيب أنت الآن تجاهد، فاغتنم كل وقت عندك، لا تضيع وقتك أبدا، حتى وأنت في عملك، حتى وأنت في سيارة، حتى وأنت في كذا، تستطيع أن تغتنم أي وقت وتجد بركة عجيبة جدا. لكن أن تترك نفسك وبالكاد أنت تحضر الدرس وبمجرد انتهاء الدرس لم يعد لك علاقة بالعلم ولا بالشيخ الذي يدرس ولا كذا. متى سنصل؟ متى سنصل؟ ومن يحمل أهم هذا الدين، ومن يحمل هذه المسؤولية، ومن الذي يقوم بالغرس؟ من إن لم يكن أنتم، فمن من الذي يحمل هذه الهموم العظيمة ويحاول الإصلاح ويحاول أن يوصل دين الله عز وجل للناس وأن يعلم؟ مسؤولية عظيمة جدا لابد أن نقوم له. إلى هنا نكمل إن شاء الله في المجلس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.